الحياة في بعض معانيها كالأرجوحة، وفي الحياة قد يتحول الإنسان أحيانا إلى حاوي كي يتفادى صعوباتها. الورقة بتتحرق، الواحد بيلحق بالحاجات عشان نقدر بطريقة ظريفة جدا نحول الحاجة دي من هنا. لازم تتفق. شايفين طبعا الدخان؟ اه شايفين، بس الدخان مش هيطلع نار ولا رمال. برافو مجدي، انا شايف انك بتحب قوي مهنتك، يعني بتعملها كده بحب قوي. طب ايه ما تعب مهنتك؟ انا اقول لساتك موقف حصل. يعني انا مش ندمان عليه، بس انا بحب مهنتي فعلا. كان حصل مره وتقدمت للناس، يعني في بنت كنت اعرفها وتقدمت لها. فلظروف ما هم الناس سالوا عليا بصراحه وشكروا فيها جدا جدا. لكن جم عندي، يعني عندي طبيعه العمل. وقالوا لا ما تنفعش. يعني هم نظرتهم للالعاب السحريه او للشخص اللي قدم العاب سحريه لا زالت متاخره شويه. يعني لا زالت، يعني فنان الالعاب السحريه او الحاوي او من الحاجات دي كلها هم يعني حاطينها على جنب خالص. ما بيعترفوش بيا كبني ادم عندي احساس وعندي مشاعر وحاجات من دي. لكن يعني بكره هيعترف يعني الوقت ان شاء الله. انا املي في ربنا كده برضه ان هم يحبوا الفقره زي ما انا حبيت. اتفضل يا حاج. معلم ادي سيادتك واحد اتنين على صينيه وخد بالك. واحد اثنين ثلاثة أربعة علي صوتك. ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. وللمرة الثانية خد الفلوس اهي، حطهم في ايد واحدة وارفعها فوق. ارفعها فوق بقى. حاج عديك كم قطعة يا حاج؟ عشرة. عشر قطع. نص العشرة كام؟ خمسة. بص لي أنا يا معلم. خمسة. خمسة. سيادتك هتبص لي بعد إذنك. لا ما تخافش. سيادتك بص لي أنا بقى كده. نص العشرة خمسة. هتاخد بايدك الشمال من ايدك اليمين من فوق نص العشرة خمسة وترمهم لي واحدة واحدة. ممكن؟ اتفضل. لا خد من فوق ايدك فوق وخد دي من فوق واحدة واحدة. لا خد من فوق، يعني خد واحدة وارميني هنا واحد وقول واحد. واحد. علي صوتك. بص لي انا. ثلاثة. بص لي انا، بص لي انا. أربعة. افرد ايدك جامد فوق. ارفعها، نزل دي. ارفعها فوق أول. واحد. اثنين ثلاثة أربعة خمسة. عشرة أخدت منهم خمسة، بقى مع سيادتك كام؟ خمسة. علي صوتك. خمسة. خمسة أنا حطيتهم في جيبه، والخمسة التانيين في إيد سيادتك. اسم الكريم إيه؟ معلم مصطفى. يا معلم مصطفى، أنت تقول لأ وأنا أقول آه، يعني سيادتك هتقول لأ وأنا أقول آه تقلت. آخر قطعة طارت، لو عديت الخمسة اللي معاك وإيدك فوق مش هتلاقيهم خمسة. خد من فوق واحدة واحدة بقى. انت معاك كام؟ خمسة. علي صوتك. خمسة. خد بقى من فوق واحدة واحدة ارميهم. ارمي لي بقى واحدة واحدة يا ابني. واحد اثنين ثلاثة أربعة. كمل كمل يا حاج، كمل كمل. هات تاني. هات يا حاج، هات يا حاج. برافو، هات يا حاج. ايوه شكرا يا حاج.